رَبَّنَا مَا خَابَ يَوْمًا مَنْ سَعَبَ يَوْمًا لِبَابِكَ رَبَّنَا من تعب يوما لباب ربنا ما خاب يوما من ربنا ما خاب يوما من سعى يوما لبابك يبتغي عزا وعونا يبتغي عزا وعونا يا إلهي في رحابك الهدى والرحمة الكبرى الهدى يا إلهي في رحابك فاسق بالنور فؤادي فاسق بالنور فؤادي فاسق بالنور فؤادي وأجرني من عذابك.